الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، في المحاضرة الماضية كنا أخذنا إطلالة عامة على أبواب الجنايات، تعريفا عاما بأبواب الجنايات، ليس فقط الجنايات، كل القسم الأخير، هذا كل الربع الآخر من أربع الفقه. في هذه المحاضرة سيكون عندنا أول شيء مقدمات عامة تتعلق بفقه الجنايات عموما، أو نقول يعني بالتشريع الإسلامي في الجنايات. طيب، مقدمات معالم عامة في التشريع الجنائي الإسلامي، سأذكر لك نقاط مختصرة نحتاجها كمقدمة لكل ما نستقبله، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نشرع في القراءة في كلام المصنف. عندك في الصفحة اليمنى صفحة 76 في فراغ، صحيح، فتستطيع أن تلخص كل نقطة، رأس النقطة وكذا، تلخص النقاط تكتبها في هذه الجهة. النقطة الأولى هي أن الشريعة جاءت بالنظر إلى جانبين في تشريع الجنائي الإسلامي، جاء يوازن النظر بين جانبين اثنين، بين جانب مصلحة الفرد وبين جانب مصلحة المجتمع. هذا مبدأ مهم من مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي، أو فقه الجنايات، أو التشريع الجزائي بعضهم يسميه، موازنة بين حق الفرد وحق المجتمع. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني نضرب لك مثال حتى يتضح. الآن لما يقال عندنا مثلا إنسان قطع يد إنسان، نقول تقطع يده، قطع يد إنسان عمدا تقطع يده، قتل إنسانا يقتل. الآن نحن بدل ما يكون عندنا شخص واحد هو الذي في المجتمع يمشي بدون يد، يكون عندنا شخصان كلاهما عندهم يمشون بدون يد، فهذا فيه تشوه زيادة. وإذا كان عندنا شخص واحد مثلا مقتول وحزن عليه أهله، فأنتم إذا قلتم نقتل القاتل أيضا، فهذا يعني أنه بدل ما يكون المقتول واحد اثنين، وبدل ما يحزن أهل واحد يكون الحزن في أكثر من دار وهكذا، صحيح؟ نقول هذا صحيح، نعم، ولكن الأهم منه هو المصلحة التي أعلى من ذلك، هي أن الناس إذا عرفوا أنه إذا قتل الإنسان فإنه يقتل، إذا سرق فإنها ستقطع يده، إذا قطع يد إنسان عمدا فإنها ستقطع يده، إذا قص أذن إنسان عمدا فإنها ستقص أذنه، الناس يمشون على الجادة، لأن بعض الناس ما عندهم وازع إيماني يردعهم، ولكن يخافون من السلطان، والله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحيانا بعض الناس ما يرتدع بقال الله وقال رسوله، لكن إذا علم أن فوقه سلطان سوف يعني يأخذ حق المعتدى عليه منه، فإنه يمسك عن مقارفة المعصية. إذن هذا أول شيء، وهو أن الشريعة جاءت بالموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. وأنت ترى أنه في كتاب الله تعالى جاء تعبير عالي جدا في البلاغة، في قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة. الآن قصاص، هذا قتل زيد قتل عمرا، دائما قلنا زيد هو اللي، طيب، فزيد قتل عمرا. الآن إذا قتل عمرا عندنا واحد مقتول، فإذا قتلنا زيدا القصاص يعني فيه موت، ما في حياة لي لهذا الإنسان، صار فيه بدل ما واحد مقتول اثنين. ولكن لكم في القصاص من المعتدي حياة لكل المجتمع، خلاص يبدأ الناس ينظر في عقوبة، يمسك الجادة ولا يعتدي على أحد. فهذا هو المعلم الأول من معالم التشريع الجنائي الإسلامي. المعلم الثاني والنقطة الثانية هي أن فقه الجنايات في الشريعة الإسلامية جاء بحفظ الضرورات الخمس، جاء بحفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل أو العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. هذا في الحدود واضح، يعني تجد حفظ الدين مثلا المرتد يقتل، حفظ النفس حفظ النفس هذا في القصاص وما إلى ذلك. حفظ إيش اللي بعد النفس؟ النسل أو العرض. تجد أن الزاني يحد، أن القاذف يحد. حفظ العقل تجد أن شارب الخمر يحد. حفظ المال تجد أن السارق يحد. طيب، فهذا الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وهذا واضح جدا في فقه الجنائي الإسلامي. والذي سيمر بنا في أبواب القصاص والديات تقريبا عامته يتعلق بحفظ النفس، سواء حفظ النفس أصل النفس أن من قتل يقتل مثلا، أو أجزاء النفس، فالذي يعتدي على اليد كذلك يقتص من يده وهكذا. فالشريعة جاءت بحفظ هذه الضرورات، وحينئذ فنقول إن تفاصيل التشريع في أبواب الجنايات تجد أنه إذا جمعته كله ينتظمه، أنه كله يجتمع ليحافظ على هذا المقصد الشرعي العالي. واضح هذا؟ المعلم الثالث هو أن الشريعة جاءت بمعالجة أخطاء الناس في هذه الأبواب من طريقين اثنين، من طريق الإيمان ومن طريق السلطان. وازع الإيمان وازع السلطان، فتجد أن الشريعة جعلت تكليفا على السلطان أن يقيم الحدود بين الناس، يقيم الحدود على الناس ويقيم الجزاءات بين الناس. فهذا قتل يجب على السلطان، إذا عرف أنه هذا قتل هذا بغير حق يجب عليه أن يقتله وهكذا. فهذا من جهة السلطان. من جهة الإيمان تجد أن الشريعة قالت ليس الأمر كما تحب، إذا اشتهيت أن تقتل أحدا قتلت، وإذا اشتهيت أن تأخذ مال أحد أخذت، حتى ولو اشتهت نفس أحد شيئا من ذلك. أحيانا بعض النفوس نفوس فيها أحيانا طباع من طباع الجاهلية، بل أحيانا فيها طباع من الطباع الحيوانية ونحو ذلك. فالنفوس إذا لم تخطم بخطام الشريعة فإن الناس يأكل بعضهم بعضا. ولهذا ترى أنه في بعض المجتمعات يوجد حكومة ويوجد قوة، ولكن الإشكال أن الناس الوازع الإيمان عندهم ضعيف. فالوازع الإيمان عندهم ضعيف يعني سيعتدي بعضهم على بعض ولا يبالي بهذا. لكن إذا اجتمع وازع السلطان ووازع الإيمان فإن أحوال الناس تنتظم تمام الانتظام. فإذا كان عندنا في مجتمع ما كانت الشريعة تقام بين الناس، أو كان الحاكم أو السلطان حازما في هذا الباب والناس عندهم وازع إيمان يردعهم، خلاص إذا اجتمع هذان فإن المجتمع يكون مستقرا وتكون أحواله إلى التمام والكمال. صفحة 77 واللي قبلها 76. فهذا هو المعلم. كم قلنا رقمه؟ هذا المعلم الثالث. هذا هو المعلم الثالث، أن الشريعة جاءت بالمحافظة من جهة التكاليف السلطانية. وعندنا في كتب الأحكام السلطانية يذكرون يعني ما الأشياء التي تجب على السلطان، ويذكرون منها ذلك. وجاءت أيضا بالتكاليف الإيمانية. طيب، النقطة التي بعدها أن من معالم التشريع الجزائي أو الجنائي الإسلامي أن العقوبات فيه لا تكون ممتدة غالبا، العقوبات الشرعية لا تكون ممتدة غالبا، وإنما تكون عقوبة يجازى بها الإنسان ويمشي خلاص. فلما يقال مثلا إنسان سرق وثبتت عليه السرقة وثبت عليه ما يوجب حد القطع، يقول لا تبقي عندك 10 سنوات في السجن، لا اقطع يده وخلاص انتهى الموضوع امشي. هذا فيه رادع له هو، وفيه رادع لغيره، وفيه أيضا محافظة على مال المسلمين الذي في بيت المال. فإن قلت كيف يحافظ على المال من هذا الوجه، نقول إنه السجن، بقاء الناس في السجن بالأعداد الكبيرة والمدد الكثيرة، هذا يكلف الدول ميزانيات ضخمة، تعرف هذا ولا لا؟ إذا جلسوا في السجن سيأكلون ويشربون ويريدون مكيف وإضاءة ويوجد حارس، هذا الحارس ليس متطوعا، هذا يحتاج فلوس، ويوجد مشرف ومحقق وإلى آخره، كل هذا يأخذون فلوس، من أين يكون هذا؟ من الخزينة. حتى إنه في بعض الدول يكون يعني ميزانية السجون فقط بالمليارات. في بعض الإحصائيات تقول ميزانية أمريكا أظن في السنة الماضية 25 أو في قالوا في 24 السجون 80 مليار دولار. 80 مليار دولار كلها إيش؟ مصروفات، كلها مصروفات على السجون. هذا مع أنه في أمريكا تقام عقوبة القتل في بعض الولايات، لكنه ليس كثيرا جدا، ليس كثيرا جدا، يعني الولايات بعضها تقيم عقوبة القتل وبعضها لا تقيم، والتي تقيم عقوبة القتل تقيمه على نطاق ضيق، يعني ما ليس نطاقا واسعا. لكن تجد أنه في البلاد الإسلامية خلاص هو قاتل، هذا حكمه أنه إذا تحققت الشروط انتفت الموانع يقتل وخلاص، هذا أن الناس يرتدعون وهو لا يبقى وقتا طويلا ولا شارب للخمر، خلاص هذا يحد بعقوبة شارب الخمر ويمشي. فإذا اشتهى يوما أن يشرب الخمر تذكر العصية التي كانت على ظهره فترك ذلك، فهمت؟ بينما إذا كان لا والله نقول شارب الخمر بدأ 80 جلدة يسجنه 8 أشهر، يدخل السجن لا يعرف إلا الخمر، يخرج يعرف الخمر والحشيش والكوكايين ويعرف أنواع وله علاقات وشبكة من الناس يعرفهم في المخدرات ويدخل إلى أشياء كثيرة. ولهذا فإنه يعني في البلاد التي تكون العقوبات فيها من هذا الصنف تقل فيها عقوبات القتل مثلا، حتى ولو قتل، يعني في بعض البلاد الآن يقتل 100 ولا يقتل، يقال إيش الحكم عليه؟ قال سجن إلى أن يموت. طيب نحن نصرف الآن، هو قاتل 100 ثم زيادة على هذا سنصرف عليه، هذا كل سنة سيكلفنا 50,000 ريال 60,000 ريال نحن نصرف عليه هذا حتى يموت مكافأة، يعني هذا فوق هذا. بينما تجد أنه إذا كان هذا فيه حزم من السلطان في تطبيق الأحكام، وكان أيضا في الناس عندهم وازع، تجد يكون النتيجة من هذا من النتائج أن الناس لا يرجعون إلى الجريمة مرة أخرى. وهذا معلم آخر من معالم التشريع الجنائي الإسلامي، أن التشريع الجنائي يراعى فيه ردع هذا الشخص ويراعى فيه ردع الناس الآخرين أيضا. فحينما يقال هذا إنسان سرق فقطعت يده، إيش يكون؟ يكون من نتيجة ذلك أنه لا أحد يفكر ولا تفكير أن يسرق شيئا. المحل مفتوح نعم، لكن ما يسرق، يقول هذه أجهزة خذ مفتوح لا يوجد أحد ولا يوجد كاميرات، ربما يأتي يوم واحد يقطع. وهذا يعني يجعل فيه ردع من الناس. الذي عنده وازع إيماني يردعه الوازع الإيماني، لما عنده وازع إيماني يكون يردعه الوازع السلطاني، القوة السلطانية. أقول لك إنه هذا من الإحصائيات التي يعتني بها المتخصصون في هذا الباب، يقولون كم نسبة الأشخاص الذين يرجعون إلى الجريمة بعد الخروج من السجن، يعني بعد العقاب. طيب، فأنا بحثت قبل فترة إنه كم النسب في دراسات طبعا تخص هذا الباب، وجدت في دراسة مقارنة بين نسبة الذين يعودون إلى الجريمة في السعودية ونسبة الذين يعودون للجريمة في أمريكا. طيب، نسبة وليس عدد، نسبة. فوجد الدراسة تقول نسبة الذين يعودون للجريمة خلال أقل من 3 سنوات من خروجهم 68% يعودون إلى الجرائم، في السعودية لا يتجاوز 5%. في السعودية لا يتجاوز 5% الذين يعودون إلى الجريمة مرة أخرى. ما السبب؟ السبب هو هذان الأمران اللذان ذكرتهما، إنه فيه وازع سلطاني، فيه عقوبة قوية، وفي الوقت نفسه فيه وازع إيماني. النقطة الأخرى التي تلي هذه هي أن الشريعة لا تتشوف لمعاقبة الناس، لا تتشوف إلى معاقبة الناس خصوصا في أبواب الحدود. يعني أبواب الحدود يكون فيها جانب تعبد لله جل جلاله، يعني ليس بالضرورة أن يوجد أحد يطالب، فهمت؟ لما يقال هذا إنسان زان، لا يلزم أن يوجد أحد يطالب بإقامة حد الزنا، مجرد ولي الأمر علم بذلك فإنه يستطيع أن يقيم عليه ذلك، يقيم عليه القتل. بينما في القصاص هو يوجد مطالب، يوجد شخص يطالب، فلو كان أذن له وقال خلاص هذا قطع يدي لكن أنا سامحته لوجه الله، فإنه لا ليس للسلطان أن يقطع يده. أقول الشريعة جاءت بالتشوف ل يعني درء الحدود قدر الاستطاعة، درء الحدود بالشبهات كما سيأتينا، درء الحدود بالشبهات، عدم التشوف لإثباتها. وتجد أنه مثلا حد الزنا سيأتينا أنه لا بد من 4 شهود ويشهدون بحقيقة الزنا وكذا، كل هذا لأجل التشديد في هذا الباب أنه هذا شيء صعب جدا، فلهذا يقل أن يثبت ذلك بالشهادة، إنما يثبت بالإقرار كما حصل في شأن الغامدية مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت وقالت يا رسول الله طهرني. الشاهد من هذا أنه هذا أصل في هذا الباب، أن الشرع لا يتشوف للعقوبات خصوصا للحدود، خصوصا للحدود، بل تدرى الحدود بالشبهات. النقطة التي بعدها، النقطة التي بعدها هي يعني هذه النقاط يعني بعضها مبني على بعض. النقطة التي بعدها هي أنك لابد أن تنتبه إلى أن أحكام الجنايات منها ما هو محكم، منها ما هو محل إجماع بين العلماء، ومنها ما هو محل خلاف، منها ما هو محل خلاف. يعني إنسان ضرب إنسانا ضربة قوية فمات من ذلك، طيب فهل يكون قتل عمد أو لا يكون قتل عمد؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، بعضهم يجعله قتل عمد وبعضهم يقول لا، لابد أن يكون قتل العمد بشيء يقتل غالبا، فهذا محل خلاف. وهكذا في تفاريع فقهية فيها محل خلاف، ولكن في أشياء أيضا محل إجماع، وهذا الذي هو محل إجماع لابد أن تنتبه إلى أنه ككل شيء من أحكام الشريعة قد يعجب أناسا وقد لا يعجب آخرين، قد يكون في أناس في الشرق يعجبهم وأناس في الغرب لا يعجبهم، فأنت ما موقفك من هذا؟ نقول أول شيء لابد تنتبه أنه يوجد شيء مجمع عليه ويوجد شيء مختلف فيه. الشيء المجمع عليه هذا هو الذي، عليكم السلام، الشيء المجمع عليه هذا هو الشيء الذي لا يمكن التنازل عنه ولا النقاش فيه، والشيء المختلف فيه هذا له أخذ ورد لكن بالمعيار العلمي، لكن بالمعيار العلمي. هذا أول شيء لابد تنتبه له، هو أنه يوجد شيء مجمع عليه ويوجد شيء مختلف فيه. النقطة الثانية المتعلقة بهذا هي أن أهل الشرق والغرب على سائر دياناتهم ومعتقداتهم وأفكارهم وتوجهاتهم قد يعجبهم الشيء اليوم ولا يعجبهم غدا، وقد لا يعجبهم الشيء اليوم لأنك أنت تفعله ثم يعجبهم غدا لأنهم هم احتاجوا أن يفعلوه بوجه ما، وقد لا يعجبهم الشيء من قبلك لأنك اعتبرت اعتبارا معينا ويعجبهم لأنهم يعتبرون شيئا آخر. أنا أضرب لك مثال حتى يتضح لك، مثال لما يقال مثلا المرتد له حد، حده أن يقتل ضربة بالسيف، فهذا حكم شرعي ومجمع عليه بين أهل العلم، من بدل دينه فاقتلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعجب بعض الناس، وناس من أهل الشرق والغرب لا يعجبهم هذا، مجرد قتل ترك الدين، وهذا إنسان كيوت وجميل، شعره جيد ولونه جيد، ويعني يضع مكياج ويضع فلتر في التصوير ولا يسب أحدا، فقط أنه ترك الدين وأنتم تقولون تقتلونه، لماذا تقتلونه وهو كذلك؟ هم لا يقتنعون لأنه عندهم اعتبار الدين أعلى شيء وأنه هو الخاتم والمهيمن والذي لا يرضى الله من عباده سواه، هذا ليس محل اعتبار عندهم. لكن لما يقال تقول لهم لماذا إذن قتلتم فلانا وهو لم يضرب سلاحا ولم، قالوا قتلناه لأنه يتخابر مع دولة أجنبية، تهمة الخيانة العظمى، خيانة عظمى لمن؟ لهذه الدولة. إذن هذا اعتبار صاحب الشرق أو الغرب أحيانا يكون هو يعتبر هو الاعتبار الأعلى. أنت بالنسبة لك الذي فضلك الله جل جلاله بأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن عرفت هذا الدين الحق والتزمته، بالنسبة لك هذا هو أعلى ما أعلى من هذا الذي يتكلم عنه بكثير. فهذه نقطة مهمة داخل هذا السياق، وهي أن الشيء قد يكون عند أناس يعجبهم يوما ولا يعجبهم يوما، وقد يكون يعجبهم باعتبار ولا يعجبهم باعتبار. فأنت لابد تنتبه لهذا، أنه كما هو له مقاييسه واعتباراته، أنت مسلم ولك مقاييسك واعتباراتك. النقطة التي بعدها فيما يتعلق بهذا السياق نفسه، بهذا السياق نفسه، هي أنه إذا كان في شيء لا يعجب أناسا من الشرق أو أناسا من الغرب، فما موقفنا نحن إذا كان لا يعجبهم؟ كيف نفعل؟ قلنا ميزنا بين ما هو إيش؟ مجمع عليه وما هو مختلف فيه. وقلنا أيضا إننا ننبههم إلى أنه يوجد أشياء عندكم أنتم تقولون بها في مكان ولا تقولون بها في مكان. أنتم تقولون القتل ممنوع في مثلا واشنطن، ولكن تقولون القتل مسموح في ولاية كذا ولاية أخرى. فأنا مع مذهب القائلين بأن القتل مسموح وبس. وهذا مأخذ يناسب كثيرا عند الكلام مع الناس، وفائدته أنك تصل معه إلى شيء، هو أن هذا الشيء ليس محل اتفاق حتى أن تقول لكل البشر بسائر طوائفهم مجمعون عليه. لا، النقطة الأخرى هي أنك لابد تنتبه إلى أن الكافر لا يرضى منك التخفيض، الكافر لا يرضى منك إلا الانسلاخ من الدين. الكافر لا يرضى من المسلم أن يعمل تخفيضات، الكافر يريد مسلم اسمه محمد بس، زائد على هذا لا يوجد سنتيمتر واحد، لا يوجد ملي واحد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا كل التخفيضات التي يفعلها كثير من المسلمين رجاء تأليف قلوب الكافرين، هذه لا تغني عنهم شيئا. لكن انتبه لشيء، وهذه هي النقطة التي بعدها، انتبه لشيء وهو أهمية الحكمة عند الكلام مع الموافق والمخالف. وهذا مهم في الفقه الجنائي ومهم في غيره أيضا، لا بد من الحكمة. بمعنى أننا نأتي أحيانا إلى بعض المجتمعات لا ليس فيها شيء من الدين إلا أنهم يعرفون عيد فطر وعيد أضحى، وبعضهم يصلي الجمعة ويلبس الطاقية وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ما زاد على ذلك لا يوجد شيء منه. بعضهم تسمع اسم نور الدين محمد كذا كذا، أكثر من هذا لا يوجد. فيأتي واحد أول شيء يبدأ به مباشرة اضرب، حتى لا يأخذ بالقصاص الذي يطالب به أحد، يأخذ بشيء الذي لا يطالب به أحد، أول شيء يبدأ به. نقول لا بد من الحكمة، حكمة في الكلام وحكمة في الأفعال، وحسن تقدير للكلام، متى يكون الكلام، في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال وبأي أسلوب. الزمان، المكان، والحال، واللغة التي يتكلم بها. فإن هذه الأبواب وغيرها، هذه الأبواب وغيرها كلها يعني قاعدتها تقول هذا مجاج النحل تمدحه وانت شا قلت ذا قيء الزنابيري، يعني شيء واحد تستطيع تعبر عنه بأسلوب يقولون هذا جميل جدا، وتعبر عنه بأسلوب آخر يقول ما أشد هذا وأقساه وأغلظه. فهذا أيضا لابد من التنبه له. أيضا نقطة أخرى في نفس هذا السياق الذي نحن فيه، هي أنه لابد أن تعرف أنت ما مكانك من الإعراب. أنت من أنت؟ هل أنت حاكم تأمر وتنهى والناس يستمعون ويقولون لبيك لبيك، أم أنك واحد من عامة الناس، أم أنك واعظ من الوعاظ وداعية من الدعاة ومعلم من المعلمين ومرشد من المرشدين؟ كل موضع من هذه لها موقع. وكثير ما يقع الإخلال بهذه الأشياء من الإخلال بهذا الشيء. إنسان يظن نفسه حاكما وهو غاية ما هنالك أنه حاكم على زوجته وولده الذي عمره 3 أشهر بس، حتى زوجته أحيانا لا تطيعه، وهو يريد في يوم وليلة أن يكون حاكما على المجتمع كله، ويتكلم بهذه اللغة التي يكون فيها حاكما على الناس كلهم، هذا يفسد أكثر مما يصلح. فلابد أن يفهم الإنسان ما دوري إذا كنت داعية، وبما أتكلم وكيف أتكلم، وما دوري إذا كنت معلما. فأحيانا المعلم يقول شيئا لا يقوله الداعية، لأن مقام التعليم مقام مختلف عن مقام الدعوة والوعظ الذي لعموم الناس. وإذا كان حاكما أو مسؤولا فله لغة أخرى وكلام آخر، وكل هذا لابد أن ينتبه له، كل هذا لابد أن ينتبه له. والتوفيق والهداية والتسديد من الله جل جلاله. لعلنا نكتفي بهذا القدر من المقدمات، والله أعلم.